عباد الله، تتنوع عبادات المسلم في رمضان، ينتقل من عبادة لأخرى، يتفيأ خلال ذلك المزيد من رضوان الله وما يقرب إليه. أقف وإياكم أحبتي مع عبادتين جليلتين في هذا الشهر المبارك، أولاهما عبادة الدعاء والتضرع بين يدي الله جل وعلا. إن الدعاء عبادة عظيمة ودليل على قوة الإيمان، وهو طريق موصل إلى الله، تقضى به الحاجات وتفرج به الكروبات، تتحقق به الأمنيات، به تدفع الشرور والمصائب والآفات. بالدعاء عباد الله تتنزل الرحمات وتغفر الزلات والهفوات، وترفع درجة العبد في الجنات. الدعاء عبادة كل الأوقات، ما من أحد في هذه الحياة إلا وهو يعاني من مشكلة أو حاجة أو هم يؤرق حياته ويقلق راحته، أو مرض يرجو الشفاء منه، أو دين يتمنى قضاءه، أو فقر يأمل بعده بالغنى، أو قضية تعاني منها أمته ومجتمعه. إلى من يلجأ وممن يطلب العون وعلى من يعتمد؟ فكان من رحمة الرحمن الرحيم بعباده أن دلهم عليه وأمرهم باللجوء إليه. أيها المؤمنون، في رمضان يكون الدعاء أعظم ثمرة وأعظم أجرا، ولماذا لا يكون كذلك؟ وربنا جل وعلا قد ذكر آية الدعاء بين آيات الصيام وأحكام رمضان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عباد الله، لقد أثنى الله جل وعلا على أنبيائه بعبادة الدعاء، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبالدعاء وصف الله عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بالدعاء تذهب الأمراض وتشفى الأجساد. هذا نبي الله أيوب عليه السلام بعد البلاء والصبر دعا ربه. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بالدعاء تقضى الحاجات وتتحقق الرغبات. الله جل وعلا يحرك الأسباب لتجري بأمره استجابة لعبد من عباده لجأ إليه وطلب منه وتوكل عليه. بدعوة واحدة صادقة مخلصة تتفتح لها أبواب السماء، فتتقلب الأحوال وتتبدل الأمور، يسعد الشقي ويشفى المريض ويأذن الله بالفرج. الدعاء أيها المؤمنون سبب هام في تحقيق النصر والتمكين والثبات للأمم والأفراد والشعوب. يقول تعالى عن طالوت وجنوده لما برزوا لجالوت وجنوده: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكانت النتيجة: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. عباد الله، كان رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء كثير الابتهال والتضرع لمولاه سبحانه، حتى كتب له النصر والتمكين، وبلغ دين الإسلام الآفاق وأظهره الله على جميع الأديان. ولقد دعا ربه يوم بدر حتى سقط رداؤه عن منكبيه وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. عباد الله، كم نحن بحاجة لدعوات بين يدي رب الأرض والسماوات، نستجلب بها التوبة والغفران، ونتحلل بها من المعاصي والآثام، ونغير بها واقع حياتنا وأمتنا. أيها الصائم، اعلم أن الله قريب منك ويسمع صوتك، وهو مطلع عليك في كل حال. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كم بين التراب والعرش؟ قال: بينهما دعوة مستجابة. عباد الله، هناك موانع لإجابة الدعاء ينبغي أن يتفطن لها المسلم في كل وقت، وفي رمضان أعظم، فإن وجدت في نفسه فليسارع لإزالتها وعلاجها والتخلص منها. من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام من غش ورشوة وربا وأكل لمال اليتيم وتعد على حقوق الآخرين. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. ومن موانع إجابة الدعاء الاستعجال في الإجابة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يعجل؟ قال: يقول: دعوت الله فما استجاب لي. أخرجه مسلم. ومنها عدم اليقين بإجابة الله لعبده، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. لنكثر معاشر الصائمين من الدعاء، لنكثر من الدعاء والتضرع بين يدي رب الأرض والسماء، ولنستغل أوقات الإجابة للدعاء، ولنكثر منه بين الأذان والإقامة وعند الإفطار وعند السجود وفي الثلث الأخير من الليل. وها هي العشر الأواخر من رمضان، لم يبق عليها إلا القليل. ينبغي ألا نغفل عن رمضان عامة وعن العشر الأواخر خاصة، فهي أعظم ليالي رمضان، تصفو فيها الأوقات للذة المناجاة، وتسكب فيها العبرات بكاء على السيئات. كم لله في رمضان من عتيق من النار. ادعوا الله أيها المؤمنون وثقوا بربكم، وأبشروا واعلموا أن الله حيي كريم، حيي كريم. إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. أخرجه الإمام أحمد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. إخوة الإيمان، ثاني تلكم العبادتين هي عبادة الصدقة والجود والبذل في سبيل الله. شهر رمضان، شهر رمضان شهر الجود والكرم، والجود سعة العطاء وكثرته، وهو صفة من صفات الرحمن سبحانه، هو الجواد الذي يجود على عباده في هذا الشهر الكريم وغيره بصنوف الخير والعطايا. من جود ربنا جل وعلا أنه يفتح لعباده في رمضان من أبواب العفو والصفح والتوبة والمغفرة ما لا يكون في غيره. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال: ومن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وصححه الألباني. عباد الله، لقد بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم المنتهى في الجود والبذل، خاصة في هذا الشهر الكريم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق على صحته. وكما حث عليه الصلاة والسلام على الصدقة بفعله، حث عليها بقوله، وأكثر من ذكر فضلها. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال أيضا فيما رواه مسلم الصدقة برهان، أي دليل على إيمان المؤمن بربه. ومن عظمة الصدقة أنها تطفئ الخطايا وتمحو الذنوب، يقول عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح، وقال كما عند البخاري اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد كان سلفنا الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات لعلمهم بمكانة الصدقة في دين الله. أيها المسلمون، وإذا ما أردنا أن تكون صدقاتنا مقبولة عند الله تعالى فلا بد أن تكون خالصة لوجهه، وأن تكون من المال الحلال الطيب، وأن لا تتبع بالمن والأذى. فابذلوا عباد الله من أموالكم ما تجود به نفوسكم، لا سيما وأنتم في هذا الشهر المبارك من إطعام لجائع وقيام على أرملة ومسكين وكفالة ليتيم وإفطار لصائم ودعم لجمعيات البر والتحفيظ وغيرها من أبواب الصدقة والبذل. عباد الله، لقد كان لبلاد الحرمين القدح المعلى في البذل والعطاء لإخوانهم المنكوبين في كل مكان، والجميع يشهد بالخير لهذه البلاد بقيادتها ومؤسساتها الخيرية وشعبها المحب للبذل، ويذكرها بالفضل والإحسان لمدها يد العون للمحتاجين من المسلمين في كل مكان، ولله الحمد. ومن ذلك على سبيل المثال ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أعمال إغاثية في اليمن، حتى أسهم هذا الدعم في خدمة 8 ملايين مستفيد، وإلى المئات من المرافق الصحية في العشرات من محافظات اليمن الجريح، ودعمها بآلاف الأطنان من الأدوية استفادت منها عامة محافظات اليمن بفضل الله ورحمته. بل قدم هذا المركز منحة خاصة وصلت إلى قرابة 1 مليار ريال سعودي. أما دعم المركز لأهل اليمن في الأغذية وتوزيع السلال الغذائية، فقد أنشأ المركز جسورا جوية للوقوف مع إخوانهم المنكوبين هناك، والذين لا يعلم حالهم إلا الله. فلله المنة والفضل، وجعل الله ما تقدمه هذه البلاد لإخوانهم المسلمين صارفا للشرور والبلاء عنها، جعله الله صارفا للشرور والبلاء عنها، إنه جواد كريم. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله. يقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.